سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكوتو لسبتين دي عليين. يقرأ باسم ربك الذي خلق. اتكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم كران إماريغو تحولا منصومين داروكي. خلق الإنسان من علق. منصومين حدما دنودا يلي سمبرنغتو منبي وليرين. اقرأ وربك الأكرم. اتكيلا كران إها فغمنا جيجيكان إماريغو على نينا حسيالي ميمو مانسا فنين سيريتي. الذي علم بالقلم. مانسومينا على دافنولو لكران كلالا سفيرولا. علم الإنسان ما لم يعلم. أها حدما دينولا كرام فننا أتما من لون. كلا إن الإنسان ليطغى. دنيا لمو حدما دينو من جين تتن أسي يندن تيالي هنانيولو سقن. أرآه استغنى. ينسابولا أبتا أفنجي هافوكو أبتا بنايا. إن إلى ربك الرجعى. دانا تامي موهو بي سالم هافوكو لبانو بكلا على لكان أها موهو مومي بي سالا إلى بارولا. أرأيت الذي ينهى. وهجيرو كلبان فنا من كاوكو ياتا هتنبي هندن نتنبي محولا ممو أبو جهلتي من سه فتنجروكي. عبدا إذا صلى. أبنا جمف فتنجلا ممو محمد باتي ألمو كسوني نمو جيجلاما كاكنا سالي ناساليتا. أرأيت إن كان على الهدى. في هاجر بان إجي من فتن جلا سلوما ناترتا هافو كاتل بي كندو كان أبا فتن جلا سلولا منا. أو أمر بالتقوى. نوانتي وباتنو يامرلا على ناسي لانالا فابا أفتندلا وفنمالي. أرأيت إن كذب وتولى. في حاجل بان نموهن من بي فتندرولا ناهكو فنياندي إباكي لكا كو منكا أهيكو دي ولا. ألم يعلم بأن الله يرى. ونموه مالن بان هافوكو ألا أنيابي ألا بارو مومي بيلالي. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وانت إكو أبو جهل حاميرا نيامين بري ممو تنياتي نامان ساجي هبو كيلا والي نهياتو أنين هاتورو باترو متلالي mutanyala minga jahu ngafai takonola. Nasiyatin kathibatin khati'a. Yinturo nyin memo fanya turoti. Yunubikela turoti. Falyada'u nadiyah. Yimmoho nyin ahala terolukili. Aning minulumu asumu nyoholti. Foisa dema. Sanad'u zabaniyah. Memara ikolu kililale. Minuluse ya hankatoke. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kuomanke, isafo iko Abu Jahli ha ajiginyamin. Ateminjoti, ante kila masotola kukurunna. Ite kila ba, sallallahu alayhi wa sallam, kana bulako, ahikili kuominna. Memo sali buloti. Ite kila ba, sallallahu alayhi wa sallam, iha sujudi, imarigoye. Ehe ima sutia imari gola abatola.